بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ كثير رحمه الله في تفسير سورة الزخرف: بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. يقول تعالى: حاميم والكتاب المبين، أي البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ، لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس. ولهذا قال تعالى: إنا جعلناه، أي أنزلناه قرآنا عربيا، أي بلغة العرب فصيحا واضحا، لعلكم تعقلون، أي تفهمونه وتتدبرونه، كما قال عز وجل: بلسان عربي مبين. وقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بيّن شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. فقال تعالى: وإنه، أي القرآن، في أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: لدينا، أي عندنا. قاله قتادة وغيره: لعلي، أي ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. قاله قتادة: حكيم، أي محكم بريء من اللبس والزير. وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله. نعم. كما قال تبارك: الله يجعلنا وإياكم من أهله، يجعله من كتاب، نسأل الله أن يمنحنا وإياكم تدبرا وتعقلا والعمل بما فيه. الله أكبر. كما قال تبارك وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولهذا استنبط العلماء رضي الله عنهم من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمس المصحف كما ورد به الحديث إن صح، لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متليهم، وهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقوله عز وجل: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. اختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها: أتحسبون أن نصفها عنكم فلا نعذبكم ولا تفعلوا ما أمرتم به. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح ومجاهد والسدي، واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك. وقول قتادة لطيف المعنى جدا، وحاصله أنه يقول في معناه أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه وآمرا له بالصبر عليهم: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي في شيع الأولين من نبي إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويسخرون به. وقوله تبارك وتعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي فأهلكنا المكذبين بالرسل، وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يا محمد، كقوله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. والآيات في ذلك كثيرة جدا. وقوله جل جلاله ومضى مثل الأولين، قال مجاهد سنتهم، وقال قتادة عقوبتهم، وقال غيرهما عبرتهم، أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم، كقوله تعالى في آخر هذه السورة فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وكقوله جلت عظمته سنة الله التي قد خلت في عباده، وقال عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. المقصود من هذا التحذير، فأشد المطش ومضاد التحذير، يعني احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، قد كذب من قبلكم فعوقبوا كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، قد كانوا أشد من قوة ومع هذا عوقبوا، ولكنه سبحانه وتعالى يملي ولا يغفر. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يقول تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم، أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله، والله وحده لا شريك له، وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. ثم قال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا، أي فراشا قرارا ثابتا تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون، مع أنها مخلوقة على تيار الماء، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا وهكذا ولا هكذا، وجعل لكم فيها سبلا، أي طرقا بين الجبال والأودية لعلكم تهتدون، أي في سيركم من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم. معنى لعل تعليل لتهتدوا، لعلكم تذكرون لتذكروا، لعلكم تعقلون لتعقلوا، فعل هذه الأشياء لتعقلوها وتذكروا تستفيدوا وتنتفعوا. لعل للتعليل لبيان العلة والحكمة، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تهتدون، يعني فعلنا هذه الأشياء لتعقلوها وتذكروا ولفهموا وتعلموا وتعملوا. سبحانه وتعالى. نعم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أي بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم. الله. وقوله تبارك وتعالى فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أرضا ميتة، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها فقال كذلك تخرجون. ثم قال عز وجل كما أخرج النبات بهذا الماء أنتم كذلك تخرجون يوم القيامة. ففي إخراج النبات والزرور والأشجار دلالة على أنه سبحانه سوف يخرجهم يوم القيامة من هذه القبور ويعيدهم كما بدأهم ويجازيهم بأعماله سبحانه وتعالى. كما قال في سورة الأعراف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا من جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ظل رزقا لعباده وأحيانا في بلدة ميتا كذلك الخروج يعني كذلك خروجهم يقول. ثم قال عز وجل والذي خلق الأزواج كلها أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وثمار وأزاهير وغير ذلك ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها وجعل لكم من الفلك أي السفن والأنعام ما تركبون أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها ولهذا قال جل وعلا لتستووا على ظهوره أي لتستووا متمكنين مرتفقين على ظهوره أي على ظهور هذا الجنس. ثم تذكروا نعمة ربكم أي فيما سخر لكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مقاومين ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والسدي وابن زيد مقرنين أي أمطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر وهذا من باب التنبيه لسير الدنيا على سير الآخرة كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا من رحمته العظيمة وفضله الكبير تنبيه العباد كما أنبت لهم النباتات وأعطاهم الأرزاق يخرجهم يوم القيامة سبحانه وتعالى وكما أعطاهم الزاد في الدنيا من أنواع النعم يذكرهم بزاد التقوى حتى يعدوا عدة للآخرة كما أعطاهم لباس في هذه الدار ست العورات يذكرهم بلباس التقوى الذي به نجاتهم يوم القيامة وسعادهم يوم القيامة يا بني آدم قد أنزلنا لباسا يواري سوآتكم وريشا ثم قال بعده ولباس التقوى ذلك خير الأعمال الصالحة لباس والأعمال السيئة لباس لكن لباس التقوى خير لأهلها وأصلح لأهلها ولباس الفساد والكفر والضلال شر لأهل وباب على أهله وعاقبته وخيمة. ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة. حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الإمام حدثنا يزيد قال الإمام حدثنا يزيد أحمد ما عندكم أحمد؟ لا أحمد فطل ما عند أحمد حط أحمد صار. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت علي رضي الله عنه أتى بدابة أتي بدابة فلما وضع رده في الركاب قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله تعالى ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقلت له مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوص زاد النسائي ومنصور عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قلت لأبي إسحاق السبيعي ممن سمعت هذا الحديث؟ قال من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت ممن سمعته؟ فقال من رجل سمعه من علي بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب عن شقيق بن عقبة الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي به. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وحمد ثلاثة وسبح ثلاثة وهلل الله واحدة ثم استلقى عليها وضحك ثم أقبل عليه فقال ما من امرئ مسلم يركب دابته ويصنع كما صنعت إلا أقبل الله عز وجل عليه وضحك إليه كما ضحكت إليك. تفرد به أحمد. لكن سأل الله يحفظ عبد الله الله يحفظ. نعم باجري قبل نعم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أصحه هذا هو أصحه. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر واطوي لنا البعد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله قال آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج والترمذي من حديث حماد بن سلمة كلاهما عن أبي الزبير به. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل. أبو لاس اسمه محمد بن الأسود ابن خلف. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم ابن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي. عمرو بن الحكم واو. نعم كنت منه أي واو حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس. بعضكم عند عمر ها؟ كلها عمر كلهم عمر زين. نعم. حديث آخر في معناه. قال أحمد حدثنا عتاب أخبرنا عبد الله حاء وعلي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجتكم ثم لا تقصروا عن حاجتكم صروا لا تقصروا أو لا تقصروا عن حاجتكم حاجات. حدثنا قال أحمد حدثنا عتاب أخبرنا عبد الله حاء وعلي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. شوف كلام محمد بن حمزة هذا اسمه لعمر بن حكم الدربان، ايه؟ ما افتقد فيه عمر بن حكم، حكم الدربان البدني، عمر بن حكم غير موجود. ايش تغيير عمر بن واو؟ اقرا عمر بن الحكم الدربان البدني صدوق من التاريخ، ماذا سنة 17 ولو ذكروا سنة البخاري تعليق ومسلم أو داود والنسائي. ما عندكم عمر؟ واو. كنتم كلكم عندكم عمر؟ لا. ها؟ لا. عمر بن عبد الحكم اقرأ. عمر بن أبي حكيم الواسط. حكيم؟ ايه. مردي يقال مولى لآل سبيل، قال ابن حبان مولى الأزد، ثقة من السادسة أو أولاون من السادسة. من رواه أحمد؟ نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس. راجع المسند، قد يكون غلط من النسخ، قد يكون خطأ من التقريب. راجع عمر وعمر كله لا قريبا. شيخ محمد بن همزة حط عليه نسخة، حط عليه في التقريب عمر، بل في التقريب عمر بدون واو من يحرر. نعم معروف أنه كان في السبب، معروف أنه في السبب، هذا معروف. محمد بن حمزة جاته محمد بن حمزة عمرو الأسلمي المدني مقبول من الثالثة الخارج عليه مصر وابو داود الثالثة آخر محمد بن حمزة بن مصر أعتداء سيدكم من السادسة من مزادة بن حمزة ويوسف محمد بن ماجه. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة سنة سنة للشهادة والبسملة كلها سنة، فإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان الأمر للنار كله، هذا معروف عند أهل العلم. ينبغي المؤمن أن لا يتعالى، لأن الأصل في الأوامر وجوب، ينبغي المؤمن أن يحتاط هذا ويحرص أن لا يفرط، فإذا أراد القراءة يستعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي كان من أول السؤال. طعام طيب ما في شيء، لكن مسكونة يقال سنة أو سنة أو محل بحث، فالإنسان مطلقة أو إنسان عند السبب هذا محل بحث. أما هو لا، بعد الإنسان في أي وقت كله طيب، كنت في التكبير والتحميل. نعم. هذا التهريب، تهريب التهريب والتهريب، لأنه قد تسقط. نعم. حسب الأحوال، إذا عد سفر يقول، إذا عد سفر شهر 80 تقريبا. نعم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. كفرا عن المشركين في بهم وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام فيهم وبعضها لله، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما، وهو البنات كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر ولهم الأنثى. ألكم الذكر وله الأنثى. تعبير المؤلف هنا بكلمة أخسهما، لو كان مقصود لهما كان أنسب العبارة، رحمه الله. نعم. تلك إذن قسمة ضيزة. وقال جل وعلا هاهنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. ثم قال جل وعلا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام الإنكار فقال جلت عظمته وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة، وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به، ويتوارى من القوم من خجله من ذلك. هذا من جهلهم، جهل الجاهلية، كانوا يكرهون أن يبشروا بالبنات يتغير وجهه بذلك، وهذا من جهلهم. وذكر كم لله من بنت أصلح من الرجل وأنفع من الرجل، وإن كان في الجملة الذكر أفضل وأقوى على العمل، ولكن قد يقع في البنات من خير من البنين. فالواجب الرضا بما قسم الله، عدم الكراهة وعدم التشبه بأعداء الله. وهم بجهلهم وضلالهم زعموا أن ملائكة بنات الله، ما قالوا بنون، قالوا بنات، ولهذا ذمهم الله وعابهم على حال. أصرف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ وجعلوا له العباد جزءا، يعني البنات، نعم، يعني ملائكة. نعم. لكن الرجل أن يتمنى الولد، لا معنى، لكن مش لا يكره، إذا وش بالأنثى يحمد الله، يسأل الله جعلها مباركة، لا تسبب بأعداء الله. يقول تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يعيدها يقتلها. نعم. ويزعمون أنها يخشى أنها تزري إذا كبرت يخشى العار، وهذا من الجهل الكبير. نعم. يقول تبارك وتعالى فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة ناقصة يكمن نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها، بل هي عاجزة عيية، يعني في الأغلب في الأغلب فلا وجه لاعتراض بعض النساء، وجد فيهن خطيبات جيدات فاضلات بليغات، لكن الأغلب عليهن هو ما قاله الله. نعم. أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم. فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، ويكمن نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناها، ليجبر ما فيها من نقص، كما قال بعض شعراء العرب وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار، لا عبارة لها ولا همة، كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت، ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. وقوله تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا فيهم ذلك. كل هذه أوصاف يعني غالبة، وإلا قد يقع منهن خلاف ذلك، لكنهن قاصرات الجملة، نصرها بكاء إذا أصابها شيء، أصاب أباها أو أخاها أو غالبها تبكي وتحزن، ليس عندها قوة في النصر بالسلاح والقوة والمغالبة وجرها سرقة قد يكون سرقة من الزوج ومن غيره. فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك فقال أشهدوا خلقهم أي شاهدوه وقد خلقهم الله إناثا ستكتب شهادتهم أي بذلك ويسألون عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أي لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليها. فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ، أحدها جعلهم لله تعالى ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، الثاني دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الثالث عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز وجل بل بمجرد الآراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء والخط في الجاهلية الجهلاء، الرابع احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرة قدرة وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلا كبيرا فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار، فإنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمعنى لا يجوز الاحتجاج بالقدر، وقدر الأشياء مضى بها علمه وأنت قد أعطاك عقلا وتمييزا تستطيع أن تميز هذا من هذا وتختار هذا من هذا كما تفعل في حاجاتك، تختار الطعام الفلاني اللباس الفلاني الناقة الفلانية الزوجة الفلانية السفر الفلاني تختار ما تشاء تقدم هذا وتؤخر هذا، فأنت عندك تصرف لك عقل تمييز وإرادة فأنت مؤهل بتقديمك هواك على طاعة الله ورسوله اختيارك المعصية والكفر على ما أمرك الله به من التوحيد والمعصية والطاعة. فالاحتجاج بالقدر أمر باطل وظلم وعدوان احتج به على معاصيه وهو في مسائله الأخرى يختار ما يشاء. نعم اللهم قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال جل وعلا في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه ما لهم بذلك من علم أي بصحة ما قالوه واحتجوا به إن هم إلا يخرصون أي يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد في قوله تعالى ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون يعني ما يعلمون قدرة الله تبارك وتعالى على ذلك. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم، وهم به مستمسكون، أي فيما هم فيه، أي ليس الأمر كذلك، كقوله عز وجل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، أي لم يكن ذلك. ثم قال تعالى بل قالوا وجدنا آباءنا على أمة، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة، والمراد بها الدين ها هنا. وفي قوله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقولهم وإنا على آثارهم أي وراءهم مهتدون دعوا منهم بلا دليل. ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهكذا قالها هنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال عز وجل قل أي يا محمد أهل النعمة والغنى والسعة والرياسة والفقراء تبع لهم تقدمهم هؤلاء لا يتبعهم فقراءهم نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، أي ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به لمن قادوا لذلك لسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. قال الله تعالى فانتقمنا منهم، أي من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب كما فصله تبارك وتعالى في قصصهم انظر كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف بادوا وهلكوا وكيف نجى الله المؤمنين. ومن هذا العظه الذكرى لمن يعقل، الله جل وعلا قص قصص بالاعتبار والذكرى والمبادرة إلى الحق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحيناك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالله قص على القصص العظيم بل هو أحسن القصص وأكمله عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وغيرهم، لماذا؟ للتعارض الذكرى والحذر مما وقعوا فيه، ولكن أكثر الخلق لا يعي ولا يتبصر وإنما يقلد من سبق في الباطن ويتبع هواه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذه مستنداتهم، إن يتبعون إلا الظن، لا علم ولا قصد، لا علم طيب لا علم حقيقي ولا إرادة طيبة، ظنون وأهواء، هذه حالهم إن شاء الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنة الله، لا باطل غلب عليهم سوء الظن وعدم العلم واتباع الهوى، وأهل الحق هداهم الله للعلم النافع ومخالفة الهوى فأثروا الحق اتبعوا الهدى وقدموه على أهوائهم طاعة لله وطلبا لمرضاته وحذرا من عقابه جل وعلا، هكذا أهل الحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، من لم يستجب الحق بعد الظهور فاعلم انه انما يتبع هواه، فان لم يستجيبوا لك يعني يا محمد فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل من يتبع هواه بغير هدى من الله، الحق قصه الله واضح بين والباطل بين، قد بين عاقبة هؤلاء وعاقبة هؤلاء، عاقبة أهل الحق وعاقبة أهل الباطل بلسان عربي مبين. فإذا حاد عن الصواب تابع الهوى فقد ترك الحق على بصيره وأقدم على الباطل على بصيره إن شاء الله. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تورأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهي وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة ثم قال جل وعلا بل متعت هؤلاء يعني المشركين كان المعنى أنه أوصاهم بها فهم يتواصون بها ولا يزال فيهم لكنها في آخر الزمان قلت فيهم وأطبقوا على كفر بالله وطلع إلا النادر كزيد بن عمرو بن نفيل ورقع بن نوفل وجماعة قليلة بقي فيهم هذا الشيء. نعم الله المستعان. ثم قال جل وعلا بل متعت هؤلاء يعني المشركين وآباءهم أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين أي بين الرسالة الرسالة والنذار ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أي كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا، وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أي هل لا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين، يعنون مكة والطائف،